نفسي تحن إلى الحبيب محمد والقلب هام بحبه فله الفدا. يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه والشوق أصدق شاهدا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا مع ألفية الإمام العراقي رحمه الله تبارك وتعالى، التبصرة والتذكرة، وهذه الألفية التي جعل لها القبول وقد ألفها الإمام العراقي عبد الرحيم رحمه الله تبارك وتعالى، مريدا بذلك نظم علم الحديث، علم مصطلح الحديث، وقد وفق كثيرا رحمه الله تبارك وتعالى، واعتنى أهل العلم بهذه الألفية اعتناء كبيرا من شارح وناقد وباسط وغير ذلك. ووصلنا إلى قول الإمام العراقي رحمه الله تبارك وتعالى في أصح كتب الحديث. قال الإمام العراقي رحمه الله تعالى: باب أصح كتب الحديث. أول من صنف في الصحيح محمد وخص بالترجيح، ومسلم بعد وبعض الغرب مع أبي علي فضلوا ذا لو نفع. يقول الإمام العراقي: أول من صنف في الصحيح محمد، وهو محمد بن إسماعيل البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري، وكتابه الجامع الصحيح المسند المختصر في أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، وذلك في القرن الثالث الهجري، صنفه الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، هو أول مصنف في الصحيح المجرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك اشتهر بصحيح البخاري، اشتهر بهذا الاسم وهو صحيح البخاري. وهذا الكتاب كتب له القبول وتلقته الأمة كذلك، وهو المقدم عند عامة أهل العلم بعد كتاب الله تبارك وتعالى مباشرة، باستثناء ما نقل عن الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى، حيث قال: ما على وجه الأرض أصح بعد كتاب الله تبارك وتعالى من كتاب مالك، يعني الموطأ. فقالوا هذا الكلام من الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى فيه تقديم لموطأ مالك على صحيح البخاري، وليس الأمر كذلك، لأن الشافعية رحمه الله تبارك وتعالى عندما قال هذا الكلام لم يكن البخاري ألف كتابه بعد، لأن الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى توفي سنة 400، والبخاري ولد سنة 94، يعني لما قال الشافعي أو لما توفي الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى كان للبخاري 10 سنوات عمره، عمر البخاري 10 سنوات عندما توفي الشافعي. انظر متى قال الشافعي هذا الكلام ومتى صنف البخاري كتابه. فالشافعي إذن تكلم على ما يجد، يقول: ما رأيت على وجه الأرض أصح بعد كتاب الله من موطأ الإمام مالك أو كتاب الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى. نعم، كانت هناك كتب لابن جريج ولمعمر وللصنعاني، بل لغيرهم رحمه الله تبارك وتعالى. فيقول الشافعي: ما رأيت أصح من موطأ مالك. فعلا موطأ الإمام مالك بالنسبة لهذه الكتب مقدم رحمه الله تبارك وتعالى، لكن بالنسبة للبخاري لم يكن قد صنف الكتاب بعد، بل لعل الشافعي رحمه الله تبارك قال هذا الكلام قبل أن يولد البخاري أصلا، قال الشافعي هذا الكلام قبل أن يولد البخاري. فالقصد أنه كما قال الإمام العراقي رحمه الله تبارك وتعالى: أول من صنف في الصحيح محمد، يعني الصحيح المجرد، لأن موطأ مالك فيه الصحيح وفيه البلاغات وفيه المراسيل بل وفيه ما ضعف، فيبقى صحيح البخاري هو المقدم على جميع هذه الكتب التي صنفت في حديث نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وخص بالترجيح الذي رجح طبعا هو المسند من صحيح البخاري، لأن صحيح البخاري ينقسم إلى قسمين، إلى مسند وغير مسند، وغير المسند لا يقال له صحيح البخاري. صحيح البخاري فيه الحديث المجرد المسند وفيه زيادات كالشروح التي يشرحها الإمام البخاري، وكبعض تبويباته للأبواب، وكبعض المعلقات التي يذكرها البخاري، هذه لا تدخل في الصحيح، وإنما ذكرها الإمام البخاري لتجمل الصحيح، ذكرها لتجمل، فلا تعد من الصحيح. فلا يأتيك أحد بكلام للبخاري رحمه الله تبارك وتعالى مثل قال طاووس أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إن ابن عمر فعل كذا دون إسناد، هذا لا يعتبر من صحيح البخاري، وإن وجد ضمن الدفتين بين الجلدتين، لكن هذا لا يعد من الصحيح ما فيه حدثنا أو أخبرنا أو قال فلان، هذا الذي يعد من صحيح البخاري. أما غيره فهذه أشياء جمل فيها البخاري صحيحة، جمل فيها البخاري صحيحة ولا تعد من الصحيح. ولذا أهل العلم والمعرفة في هذا الفن ذكروا أن أول من ألف الصحيح المجرد هو البخاري، وذكر أن سبب تأليفه لهذا الصحيح هو أنه كان جالسا يوما مع يعني طلبة الآخرين عند شيخهم إسحاق بن إبراهيم الحنظلي الذي هو إسحاق بن راهويه قرين الإمام أحمد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. الإمام إسحاق بن راهويه قال لتلاميذه: وددت لو أن أحدا جمع الحديث الصحيح المجرد فقط، فقط الصحيح، لا كما صنع المتقدمون أحمد وابن أبي شيبة والصنعاني ومعمر وابن جريج ومالك وغيرهم ممن صنف وجمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال إسحاق: وددت لو أن أحدا يعني اهتم بهذا الموضوع، ألا وهو أن يجمع الحديث الصحيح فقط لا يخلطه بغيره. قال الشافعي رحمه الله تعالى: فوقع ذلك في نفسي، وقع ذلك في نفسي. وأنت ترى في نفسك أيضا هنا أن أحيانا تحضر درسا أو شيئا أو ما شابه ذلك من الأمور، أو تسمع محاضرة أو تقرأ كتابا كذا، فالمصنف يقول: لو أن أحدا فعل هذا الفعل، لو أن أحدا جمع هذا الجمع، لو أن أحدا شرح هذه الآية شرحا مستفيضا أو فصل في هذا الحديث أو كذا، فيقع في نفسك تقول: لماذا لا أكون أنا؟ وفعلا تقدم على مثل هذا العمل المبارك. وهكذا صنع البخاري رحمه الله تعالى لما سمع هذا الكلام من شيخه إسحاق، يقول: وقع ذلك في نفسي فعزمت عليه مع إخلاص وجد واجتهاد، يسر الله له أن جمع كتابا اليوم نقول عنه وقبلنا قال عنه العلماء أصح كتاب على وجه الأرض بعد كتاب الله تبارك وتعالى، لا يكاد يخلو منه بيت مسلم، هذا الكتاب العظيم وهو صحيح الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. قال: ومسلم بعد، يعني مسلم يأتي بالترتيب بعد البخاري، يعني لا ليس مثله وإنما بعده. وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم، بعض أهل العلم قدم مسلما على البخاري كما قال العراقي في ألفيته، وبعض الغربي يعني اللي هم يعيشون في الأندلس والمغرب العربي، هؤلاء يقول بعض هؤلاء زين كأبي علي وهو الحسين بن علي النيسابوري يقول قدموا مسلما على البخاري، قالوا مسلم مقدم على البخاري، وهذه مسألة كما قلت خلافية. المشهور عند العلماء أجمع تقريبا أن البخاري مقدم على مسلم، ما عدا أقوال يعني قليلة ذكرت عن بعض علماء المغرب، بعض علماء المغرب في الأندلس أو في المغرب العربي قدموا مسلما على البخاري، ومن هؤلاء ابن حزم رحمه الله تبارك وتعالى. أن ابن حزم يرى أن البخاري أصح، لكن يقدم مسلما من حيث إنه يعني ليس فيه معلقات ولا فيه استطرادات ولا فيه نقل أقوال العلماء ولا فيه ما فيه إلا الحديث المجرد، يقول هذا أحب إلي، يقول مسلم حديث سرد فهو أحب إلي من صحيح البخاري وكلاهما صحيح. فإذا بعض أهل العلم كعلماء المغرب قدموا مسلما على البخاري، وبعضهم قال إنما قدموا مسلما على البخاري في الصنعة الحديثية لا في صحة الأحاديث وضعفها، وإنما في الصنعة الحديثية. وعلى كل حال هذا يعني فيه كلام، يعني هل يعني يريدون ذلك أم قد يكون لهم وجهة نظر فعلا أنهم يقدمون مسلما على البخاري. على كل حال قضية مسلم البخاري جمعت فيها أقوال أهل العلم في هذا، يعني أيهما يقدم مسلم أو البخاري، يعني مميزات أو الأمور التي تميز بها مسلم والأمور التي تميز بها البخاري. فذكروا مما تميز به البخاري عن مسلم أنه لم يكتفي بالمعاصرة في الإسناد المعنعن، مسلم اكتفى بالمعاصرة، يعني إذا قال رجل عن فلان ولم يقل حدثني، يعني الأصل في الحديث أن تقول حدثني فلان أو سمعت فلانا، إذا كنت صادقا وقلت حدثني الأمر مقبول تمام مباشرة، لكن إذا كنت صادقا وقلت قال فلان أو عن فلان ثم ظهر أنك لم تسمع منه فقلنا لك كيف تقول عن فلان وأنت لم تسمع منه؟ قال أنا ما قلت لكم سمعت منه، ما قلت لكم سمعت، قلت قال فلان حدثني عنه فلان وهو ثقة، وإذاك أسقطته. وهذا جرى عليه عمل الصحابة رضي الله عنهم أنهم أحيانا يسقطون الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما يسمى بمرسل الصحابي، فأنا جريت على نهج الصحابة رضي الله عنهم، ما المشكلة يعني إذا قلت عن فلان؟ فلا يمكنك أن تتيقن أنه سمع منه أو لم يسمع منه. البخاري يقول لا، إذا قال عن فلان لا أقبل منه حتى يثبت لي ولو مرة واحدة أنه التقى به، جلس معه سمع منه، أما يقولها وهو لم يثبت أنه التقى به لا أقبل حتى لو كان معاصرا له. مسلم لا يشترط هذا الشرط، مسلم يقول يكفي المعاصرة، تكفيني المعاصرة. ولهذا وجدت بعض الأحاديث عند مسلم فيها عن فلان وثبت الانقطاع، فالبخاري أدق، فالبخاري في هذا أدق وأصح. ولذلك كما سيأتينا أن الأحاديث المتكلم فيها عند البخاري أقل من الأحاديث المتكلم فيها عند مسلم. كذلك قالوا انفرد البخاري في الرواة عن يعني روى عن 435 شخص، 35 و400 لم يروي عنهم مسلم، يعتبرون من رجال البخاري، انفرد بهم البخاري. وانفرد مسلم ب620 راوي لم يروي عنهم البخاري، وباقي الرواة مشتركون بين مسلم والبخاري. إذن هناك 425 راوي روى عنهم البخاري لم يروي عنهم مسلم، وهناك 620 راوي روى عنهم مسلم لم يروي عنهم البخاري. كل واحد له طرقه وطريقة جمعه في الحديث. طيب أين المشكلة هنا؟ أين المشكلة لما البخاري ينفرد عن 425 ومسلم ينفرد عن 620؟ أين المشكلة؟ قال لا، بعد ما جت المشكلة. قلنا أين المشكلة؟ قال 425 الذين تفرد بهم البخاري يعني دون مسلم، روى عنهم غير البخاري ومسلم آخرون، لكن البخاري ومسلم نحن نتكلم، تكلم في 80 منهم، يتكلم فيهم تضعيفا أو جرحا، سواء كان الجرح مقبولا أو غير مقبول، سواء كان شديدا أو يسيرا، المهم أن تكلم في 80 من الذين انفرد بهم البخاري. قلنا طيب ومسلم؟ قال تكلم في 160، تكلم في 160 من 620 من الذين انفرد بهم مسلم. ولذلك قالوا إن البخاري كما سيأتي إن شاء الله في شروط البخاري ومسلم في إخراج الحديث الصحيح، أن البخاري له شرط ومسلما له شرط أو شروط. خلينا نقول طيب، من شرط البخاري إذا جاء لي شيخ مشهور، طيب ولنفرض أن هذا الشيخ مثلا عروة من الزبير أو سعيد بن المسيب أو الأوزاعي، أي شيخ من علماء رواة الحديث يأتي بهذا، أنا الآن أريد أن أجمع حديث عروة ابن الزبير، أو أريد أن أجمع حديث سعيد، أو أريد أن أجمع حديث الأوزاعي أو أي أحد، فيقول الآن أبحث عن أخص تلاميذه الذين كانوا ملازمين له. من تلاميذه الملازمون له؟ قالوا فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان، 20 تلميذ ملازمون. قال طيب هؤلاء الملازمون هل ملازمتهم سواء؟ قال في 5 24 ساعة معه، يسافر يسافرون معه، دروسه ما يفوتون منها شيئا، حتى إذا خرج الجهاد خرجوا معه، يعني ملازمة تامة له. المجموعة الأخرى تحضر كثيرا لكن ليست كالمجموعة الأولى. البخاري قال أنا أخذ من المجموعة الأولى 5 هلاء. لماذا؟ لأن ملازمتهم إيش؟ تامة لهذا الشيخ، وأيضا حفظهم متقن، يعني إذا ملازمون متقنون، ملازمون متقنون حفاظ. فالبخاري في صحيحه يكثر عن هذه الطبقة الذي هو ملازم ومتقن، وأحيانا ينزل إلى الطبقة الثانية وهي إيش؟ متقن لكن ملازمته إيش؟ أقل، ملازمته أقل لكن ملازم، لكن ليست كملازمة الأول. إذن يحرص على حديث الملازمين الأول، فإذا أخذ جميع ما عندهم طيب بحث عن من هو أقل ملازم لكن معه إتقان، فيأخذ من الطبقة الثانية أحيانا ولا ينزل إلى الثالثة. قالوا طيب ومسلم؟ قالوا مسلم فرقه عن البخاري أنه يأخذ عن الملازمين ملازمة تامة 5، الخمسة الذين ذكرناهم، ويأخذ عن الذين أقل ملازمة كما يأخذ عن الأولين، يعني لا ينزل بعد أن يتم الأولين، يأخذ من جميع الملازمين سواء ملازمة تامة أو ملازمة أقل بشرط الإتقان. وضح الفرق؟ نعم. فإذا كان كذا قال وأحيانا ينزل مسلم إلى الطبقة الثالثة، قلنا الطبقة الأولى متقنون ملازمون، الطبقة الثانية متقنون أقل ملازمة، فينزل مسلم أحيانا للطبقة الثالثة وهي إيش؟ ملازمون في إتقانهم شيء، يعني متكلم في حفظهم متكلم في حفظ، فيأخذ عنهم مسلم أحيانا. ولذلك تجاوز البخاري مسلما بهذه القضية، وهي أن الأحاديث المتكلم فيها أو الرواة المتكلم فيهم عند البخاري أقل من الأحاديث المتكلم فيها أو الرجال المتكلم فيهم عند مسلم. كذلك من الأشياء التي ذكرت أن الأحاديث المنتقدة عند البخاري 78 حديث، هناك 78 حديث عند البخاري تكلم فيها بعض أهل العلم، مع أن البخاري رحمه الله تبارك وتعالى كما نقل عنه أهل العلم يقول العقيلي أبو جعفر العقيلي صاحب كتاب الضعفاء، يقول لما صنف البخاري الجامع الصحيح عرضه على علي بن المديني وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين، قال تعالوا هل شيوخه أحمد وعلي بن المديني ويحيى بن معين، جاءهم البخاري رحمه الله تعالى قال جمعت هذا الكتاب انظروا فيه ما رأيكم قبل أن أنشره بين الناس، فنظروا فيه أي أحمد وابن معين وابن المديني، نظروا في الكتاب فوافقوه عليه، قالوا توكل على الله انشره بين الناس. ما عدا أربعة أحاديث. قالوا هذه الأحاديث الأربعة يعني شيلها بالكتاب، احذف هذه الأحاديث من الكتاب. البخاري قال أنا أخذت رأيكم لكن لست متعبدا برأيكم، آسف آسف أنا أعتقد صحة هذه الأحاديث فأبقاها رحمه الله تعالى. وإذاك يقول العقيلي والقول قول البخاري، يقول أنا أؤيد البخاري على هذا الرأي، والحافظ بن حجر يقول والقول قول البخاري، يعني في تركه لهذا الحديث. لكن لا يسلم أن تبقى بعض الأحاديث أيضا يعني تكلم فيها البعض كالإمام الدارقطني كما سيأتي إن شاء الله تعالى، أنه تكلم في بعض الأحاديث التي عند البخاري. الشاهد من هذا أن صحيح البخاري تكلم في 78 حديثا، ليس بالضرورة تكلم أنها ضعيفة، لكن بعض أهل العلم يعني نبه على أشياء في هذه الأحاديث كما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. إذا البخاري تكلم في 78 حديثا، بينما مسلم تكلم في 98 حديثا. إذا الأحاديث المتكلم فيها في مسلم أكثر من الأحاديث المتكلم فيها عند البخاري. وكذلك مسلم رحمه الله تبارك وتعالى ذكروا أنه لما ألف الصحيح أيضا عرضه على أبي زرعة الرازي وأبي حاتم الرازي ومحمد بن مسلم بن وارة، عرض عليهم كتابه الصحيح فوافقوه عليه فأخرجه. وهذا يدلنا على تواضع أهل العلم وكيف أنهم يعرضون بضاعتهم على أمثالهم وعلى شيوخهم من أهل العلم، وقد يأخذون برأيهم وقد لا يأخذون برأيهم، لكن على كل حال أن هذا يدل على تواضعهم رحمهم الله تبارك وتعالى. من الأمور التي تميز بها صحيح البخاري أو الإمام البخاري في صحيحه الاستنباطات الفقهية. البخاري رحمه الله تبارك يهتم بالاستنباطات الفقهية، بينما مسلم لا يهتم كثيرا، بل لا يهتم أبدا بالاستنباطات الفقهية. لا يتكلم مسلم في الصحيح، كتابه سرد أحاديث فقط. البخاري لا يناقش، يقول حكم هذه المسألة كذا، وذاك يقول فقه البخاري في صحيحه. البخاري تجد فقهه في تبويبه للأبواب وكلامه على بعض الأحاديث وتفسيره لبعض الكلمات، وحتى في آيات قرآنية يفسرها البخاري في صحيحه. مسلم أبدا، مسلم يقول لا أبدا ما تدخل. مسلم يقول لكم مني أجمع لكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ابن حزم رحمه الله تعالى فضل مسلم على البخاري لهذه الخاصية، يقول ما يعطيني راية، ما برأيك يا البخاري، عطني الحديث أنا أفهم مثلك حالي حالك، دعني أنا أفهم لا تلزمني بفهمك. فيرتاح إلى صحيح مسلم لأنه ليس فيه استنباطات فقهية وإنما فيه حديث سرد. كذلك في المعلقات كما سيأتينا، البخاري فيه معلقات كثيرة كثيرة جدا، سيأتي الكلام عليها، أنها تجاوزت 1000 المعلقات في صحيح البخاري، وهي أيضا إضافات يضيفها البخاري ليركز، لأن البخاري يهتم بفقه الحديث. مسلم لا تكاد تجد فيه معلقات، لا تكاد، ألف كتاب في معلقات صحيح مسلم هالكبرى هذا، بس كل معلقات صحيح مسلم 12 معلق فقط، 12 حديث فقط، بينما البخاري أكثر من 1200 معلق حديث معلق، مسلم ما في إلا 12. طبعا 1200 هذه غير صحيح البخاري، هذه الأحاديث 1200 غير صحيح البخاري، لا تعد من الصحيح، وإنما أضافها البخاري ليهتم بالجانب الفقهي في كتابه. مسلم فيه 12 حديث معلق، 11 حديثا مسلم أوردها في أماكن أخرى، حديث واحد فقط عند مسلم معلق لا يوجد داخل الصحيح، يعني لا يوجد في صحيح مسلم، وهو أخرجه البخاري، هذا المعلق أخرجه البخاري، وإنما ذكره مسلم معلقا قال الليث، ولم يذكر إسناده إلى الليث رحمه الله تبارك وتعالى. كذلك من الأمور التي ميزت البخاري عن مسلم، طبعا لما نقول ميز ليس بالضرورة أن تكون الميزة شيئا جيدا، التميز هو ما يميزه عن غيره، قد تكون الميزة جيدة قد تكون غير جيدة. طيب، مما ميز البخاري رحمه الله تبارك وتعالى عن مسلم أنه أحيانا قليلة لكن موجود يروي الحديث بالمعنى، يعني ليس دقيقا في الألفاظ، يتساهل في قضية الألفاظ، أحيانا قد يأتي بكلمة بمعنى اللفظ تماما. مسلم أبدا متقيد، وذاك البخاري كان في رحلته يجمع ثم يرجع وينسخ، مسلم كان لا، مجرد أن يسمع ينسخ مباشرة. إذا كانت أحاديث مسلم يعني من حيث الألفاظ أدق من حديث البخاري، ولذا كان صاحب العمدة عمدة الأحكام لما جمع أحاديث الأحكام يحرص يقدم رواية مسلم على البخاري لأنها أدق في الرواية من البخاري. فمسلم إذن يحرص على الرواية باللفظ، البخاري يعني يتساهل في هذا، وهذا منهج عند أهل العلم. هناك من يرى جواز الرواية بالمعنى، هناك من لا يرى جواز الرواية بالمعنى. البخاري الصنعة الحديثية عنده أقل من مسلم، الصنعة الحديثية أقل، مسلم عنده الصنعة الحديثية ظاهرة، يفرق بين حدثنا وأخبرنا، قال فلان حدثنا وقال فلان أخبرنا، وعندما يذكر حديث يركز على أنه سمعه فلان وقال فلان حدثني، دقيق جدا مسلم في قضية الصنعة الحديثية، بينما الإمام البخاري يركز على المتون، متون الأحاديث أكثر من تركيزه على الصنعة الحديثية. البخاري يقطع الحديث أحيانا، خاصة إذا جاء الحديث طويلا ويشتمل على معاني كثيرة، البخاري تجده يقطعه جزءا هنا وجزءا هنا وجزءا هنا وجزءا هنا، وأحيانا الحديث إذا كان يعني يتكلم عن قضية واحدة يذكره في مكان واحد وهكذا، فيقطع الأحاديث الإمام البخاري فيذكرها في أكثر من مكان. مسلم لا يفعل هذا، مسلم يسرد يشوف أكثر ألصق مكان لهذا الحديث فيضعه فيه، يعني مثل حديث مثلا الإسراء طويل، حديث طويل مسلم كله ذكره في مكان واحد، البخاري لا قطعه في كذا مكان. الحديث عمر المشهور حديث جبريل لما سأل النبي عن الإسلام والإيمان والإحسان و متى الساعة وعلاماتها، مسلم ذكره في مكان واحد، البخاري قطعه في كذا مكان، في الإحسان يذكره، في الإسلام يذكره، في علامات الساعة يذكره، يقطعه. فالبخاري كان يقطع بعض الأحاديث ليهتم بالدلالة والمعنى التي دل عليه هذا الحديث، بينما مسلم نادرا ما يصنع ذلك، لا يقطع الأحاديث. صحيح البخاري ليس فيه مقدمة، أول ما تفتح صحيح البخاري أول صفحة حدثنا، بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا مباشرة، أول صفحة في صحيح البخاري حدثنا، بينما مسلم لا، عمل مقدمة لصحيحه، مقدمة قيمة يعني، وشرحت هذه المقدمة واهتم بها العلماء، مقدمة صحيح الإمام مسلم، بينما البخاري ما فيه مقدمة، حديث سرد رحمه الله تبارك وتعالى. البخاري يفرق طرق الحديث، مسلم يجمعها في مكان واحد، ليس الحديث نفسه، الحديث له طرق عن فلان وعن فلان وعن فلان يذكرها في مكان آخر، البخاري مسلم لا، يسردها متواصلة. فمسلم يهتم بالصنعة الحديثية، البخاري يهتم بالمعنى الذي دل عليه الحديث. البخاري لا يهتم بالمتابعات والشواهد، مسلم يهتم كثير متابعه وشاهد له فلان يشهد له كذا، يهتم بالمتابعات والشواهد، بينما البخاري لا يهتم كثيرا فيها. إذن هذه تقريبا يعني المميزات بين صحيح البخاري وصحيح مسلم. جمعها بعض أهل العلم فقال: تشاجر قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أي ذيل نقدمه. يقول جوني ناس متشاجرون يقول بين البخاري أي ذيل نقدمه، نقدم البخاري على مسلم أو نقدم مسلم على البخاري. فقلت: لقد فاق البخاري صحة، يعني إذا جيت من صحة الحديث لا البخاري، لقد فاق البخاري صحة وفاق في صنع الحديث مسلم. فمسلم تميز إيش في حسن الصناعة، وفاق في حسن الصناعة مسلم. إذا البخاري فاق في صحة الحديث، ومسلم فاق في صناعة الحديث اللي هي طريقة سرد الحديث، أنه باللفظ، أنه يأتي بالحديث سردا، أنه يعني لا يدخل معلقات، لا يدخل كذا. فجاء الجواب يعني حقيقة يعني مختصرا لكن في الصميم، لقد فاق البخاري صحة وفاق في حسن الصناعة مسلم. مسلم في حسن الصناعة كتاب مرتب أكثر من ترتيب البخاري، لكن البخاري أصح أقوى، الأحاديث اللي في البخاري أقوى من الأحاديث التي في مسلم. طيب، يقول: أول من صنف في الصحيح محمد وخص بالترجيح، ومسلم بعد، وبعض الغرب مع أبي علي فضلوا ذا، يعني فضلوا مسلما على البخاري، قال لو نفع، يعني لو قبل، لكن ما يقبل هذا الكلام، ما يقبل هذا الكلام أن مسلما مقدم على البخاري. يقول لا، نحن نتكلم الآن ليس عن الصنع الحديث، نتكلم عن صحة أيهما أصح. يقول البخاري أصح، البخاري أصح، ولذلك قال قدموا ذا لو نفع. يقول لكنه لا ينفع. يقول قال ولم يعماه، ولكن قلما عند ابن لخرم منه قد فاتهما. يقول لم يعماه، أي لم يعم الحديث الصحيح، يعني في حديث صحيح ما أخرجها، يعني لا يقال، لا ينبغي أن يقال ما في حديث صحيح إلا في البخاري ومسلم، لا، يقول لم يعمه، يعني لم يعم جميع الأحاديث الصحيحة، يعني نقول كل ما فيهما صحيح ولكن فيه صحيح عند غيرهما، لم يعمه، يعني لم يشتمل على كل الأحاديث الصحيحة. قال ولم يعمه، ثم ماذا؟ قال ولكن قلما عند ابن الأخرم منه قد فاتهما. ابن الأخرم محمد بن يعقوب يقول صحيح، هم لم يشتمل على كل الأحاديث الصحيحة، لكن ترى قليل حيث اللي فاتت البخاري وفاتت مسلما. يقول قليل الأحاديث الصحيحة اللي فاتت البخاري وفاتت مسلما. هذا كلام ابن الأخرم رحمه الله تبارك وتعالى. يقول الخطيب ورده، يعني رد هذا الكلام، ما قبل من ابن الأخرم، رده ابن الصلاح وغيره من أهل العلم. قال ورده، لكن قال يحيى البر، البر التقي، البر هو التقي من البر، ويحيى هو النووي رحمه الله تبارك وتعالى. يقول ورده، لكن قال يحيى البر لم يفت الخمسة إلا النزر. يقول يعني لا تضيق على البخاري ومسلم، أدخل مع البخاري ومسلما ومسلم أبا داود والترمذية والنسائي، بعد ذلك ابن الأخرم قوله ينسجم، يقبل، يعني يقبل أن يقال بعد ذلك أن الخمسة البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي لم يفتهما إلا القليل، لم يفتهما إلا القليل حيث صحيح. ولم يدخل ابن ماجة هنا، وابن ماجة أول من أدخله مع الكتب الخمسة هو عبد الغني المقدسي، وبعض أهل العلم لا يقبل ذلك أن يعد سنن ابن ماجة من الكتب الستة، يقول لا هي خمسة، وبعضهم قال إذا أردتم أن تدخلوا أدخلوا الدارمي وليس ابن ماجة. على كل حال عبد الغني المقدسي لما ألف كتابه الكمال في أسماء الرجال جمع رجال الكتب الستة، البخاري ومسلم والترمذي وأبي داود والنسائي وابن ماجه، ثم هذا الكتاب لقي عناية عن كتاب المقدسي، فاعتنى به المزي بكتابه العظيم اللي هو تهذيب الكمال، ثم بعد ذلك اعتنى الناس بتهذيب الكمال اعتناء عظيما كما صنع الذهبي في تذهيب التهذيب وفي الكاشف وجاء ابن حجر رحمه الله تعالى وسمى تهذيب التهذيب وتقريب التهذيب، وجاء الخزرجي خلاصة تذهيب التهذيب، فخلاص دخل ابن ماجه غصب مع الكتب الخمسة، وصارت الآن تعرف كتب الستة، بدل ما كانت تعرف في السابق الكتب الخمسة صارت الآن تعرف بكتب الستة عن طريق عبد الغني المقدسي رحمه الله تبارك وتعالى. طبعا الخمسة هنا لم يفوت الخمسة كما قلنا، يريد البخارية ومسلما وأبا داود والترمذية والنسائية، هؤلاء هم الخمسة. لكن الآن في اصطلاح أهل العلم إذا قالوا أخرجه الخمسة فهم غير هؤلاء الخمسة. إذا قال أهل العلم الآن وجدت في بعض الأحاديث وهذا الحي أخرجه الخمسة، لا يريدون هؤلاء، وإنما يريدون بالخمسة السنن الأربعة هي الترمذي وأبا داود والنسائي وابن ماجه، ويضيفون إليها أحمد بن حنبل مسند. فهؤلاء هم الخمسة الآن إذا أطلقت، الآن صار مثل اصطلاح الآن، إذا قال الحديث أخرجه الخمسة لا تذهبن إلى الخمسة الذين ذكره النووي اللي هم يدخل فيهم البخاري ومسلم، لا، وإن بدل البخاري ومسلم يدخل ابن ماجه وأحمد، هؤلاء هم الخمسة الآن إذا ذكروا. قال ورد، لكن قال يحيى البر لم يفت الخمسة إلا النزر، وفيه ما فيه، يعني هذا كان أيضا غير مقبول، يقول العراقي رحمه الله تعالى، يقول وفيه ما فيه، يعني هذا القول أيضا لا يسلم للنووي رحمه الله تعالى. ليش؟ قال لقول الجعفي، الجعفي هو البخاري، الجعفي هو البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي رحمه الله تعالى، قال وفيه ما فيه لقول الجعفي أحفظ منه عشر ألف ألف، أحفظ منه عشر ألف ألف. عشر ألف ألف كم؟ ها؟ مئة ألف. نعم، لو ثبت عن البخاري قال أحفظ مئة ألف حديث صحيح ومئتي ألف حديث غير صحيح. يقول فأنت الآن لما تجمع، إذا قلنا لم يفت الخمسة إلا النزر، طيب تعال شوف الخمسة كم حديث عندهم، كم حديث عند الخمسة؟ قليلة حديثهم بالنسبة لنا، يعني البخاري كما سيأتينا أكثر ما قيل في أحاديثه أو 4000، ولم يسلم هذا، يعني قيل 3000 وشوي، والحافظ بن حجر الذي هو خلنا نقول سبر الصحيح عدد، سبر صحيح البخاري عدد، يقول أحاديث البخاري 2602 بس بغير المكرر والمعلق 2602. مسلم قالوا 330 حديث، 3030 حديث، يعني لما نقول 3000 هناك 2600 كم؟ 5600. المتفق عليه كم؟ متفق عليه يعني بعضهم حسبها 1900 حديث متفق عليها، وأقل من قال 1600 متفق عليه. طيب فلما تشيل 1500 من 3000 وكم قلنا؟ 5000 قلنا، 5000 شيل منها 1500، 3500 تقريبا، قول 4000 زين، تأتي لأبي داود 4000 تقريبا، النسائي نفس الشيء، الترمذي حول 5000. طيب هذه كم؟ 13000، 13000 مع 3500، ثم المكرر ايش كثر؟ كل واحد شيل نصه من المكرر، موجود في البخاري أو موجود في مسلم أو موجود عند الترمذي أو موجود عند النسائي، يعني إن ذبحت عمرك ما تتعدى 10000 حديث. قول 12000، البخاري يقول أنا أحفظ 100000 صحيح، هذا غير الأحاديث الضعيفة، لما تلغي الأحاديث الضعيفة. ولذا قالوا إن من أسباب تأليف الحاكم للمستدرك هو أنه سمع البعض يعير المسلمين، يقول كل حديث صحيح اللي عندكم في البخاري ومسلم كلها 10000 حديث ذبحت العالم فيها، حديث حديث كلها 10000 اللي عندكم. فقام الحاكم وألف المستدرك ليقول لا عندنا أكثر، فجمع من طرقه هو كتابه المستدرك الضخم هذا، طيب يريد أن يقول لها الحديث الصحيحة أكثر من 10,000. فالقصد إذن أن البخاري رحمه الله تعالى يقول أنا أحفظ 100,000 حديث صحيح. طيب كتابك كله ما في إلا 2,600، شلون تقول أحفظ 100,000؟ قال وكل ليس كل شيء صحيح وضعته في كتابي، أنا وضعت مختصر. اسم الكتاب شنو؟ الصحيح المسند المختصر. هذا كتابي مختصر أصلا، تبون أطلع اللي عندي؟ قال لا لا لا ما في. فالقصد إذن أن البخاري رحمه الله تعالى لم يقصد أن يجمع كل الصحيح، ومسلم كذلك يقول ليس كل حديث صحيح عندي وضعته، وإنما وضعت ما أجمع عليه. إذن توجد أحاديث صحيحة خارج الصحيحين، توجد أحاديث صحيحة كثيرة خارج الصحيحين. الآن من ينظر سلسلة الأحاديث الصحيحة كمثال، يعني الألباني رحمه الله تبارك وتعالى كم وصل الرقم؟ أكثر من 11,000. طيب ذكرها الإمام الألباني رحمه الله تعالى، كثير منها وأكثرها ليست في الصحيحين، جمعها في سلسلة الأحاديث الصحيحة له رحمه الله تعالى. فالقصد إذن يعني توجد أحاديث صحيحة أخرى. طيب 100,000 حديث، بعضهم يقول كثير 100,000، وين هي 100,000؟ بعضهم يقول لا بتعدد الطرق، يعني كل الحديث الواحد أحيانا أكثر من طريق، ويسمى هذا حديث وهذا حديث وهذا حديث وهذا حديث، سمى مجموعة أحاديث مع أنه في النهاية المتن واحد، حديث واحد. وذكروا من طرائف ما ذكروا أن الإمام الدارقطني رحمه الله تبارك وتعالى أهداه رجل هدية، يعني جاب له هدية، الله أعلم عن شنو الهدية اللي جابها له، بس المهم أهداه هدية. فقال له الدارقطني لأحذينك، يعني كما أهديتني أهديك. فقال لأحذينك، فحدثه بحديث تهاد تحاب من 17 طريقا، ذكره له سردا هكذا من 17 طريقا، حديث تهاد تحاب. فهذا عند أهل العلم يعتبر 17 حديث، وفي النهاية حديث إيش متنه واحد، لكن يذكرون عندما يذكرونه يكون 17 حديث. بل إن أبا زرعة الرازي قال لعبد الله ابن الإمام أحمد إن أباك يحفظ 1,000,000 حديث، قال وما يدرك، شلون عرفت؟ عبد الله بن الإمام أحمد يقول لأبي زرعة وما يدرك، قال راجعته فيها، يعني كنت أنا أسأله يجاوبني أسأله يجاوبني، يقول تدارسناها، يقول أنا وهو درسناها أنا والإمام أحمد. فهذه تدخل فيها الطرق، طرق الحديث، وأحيانا الحديث الواحد له مجموعة طرق. أذكر لكم مثالا واحدا مع أنه حديث غريب، حديث إنما الأعمال بالنيات، هذا حديث غريب رواه عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قالوا ورواه عن عمر علقمة، ورواه عن علقمة بن وقاص، ورواه عن علقمة التيمي محمد، ثم رواه عن التيمي يحيى بن سعيد الأنصاري فقط. هذا حديث غريب، يعني هذا ما فيه طرق، طريق واحد. لكن تعال بعد يحيى، قال رواه عن يحيى أكثر من 200 نفس. فالذي يحفظ خلنا نقول 50 راويا رووا هذا الحديث عن يحيى، يقول إيش 50 حديث يحفظ، يحفظ يسمى حديثا، يسمى حديثا. وبعضهم يدخل فيها الموقوفات على الصحابة والمقطوعات على التابعين، يسمى يدخلها في هذا فيما يحفظونه. على كل حال الشاهد من هذا أن العراقية رحمه الله تبارك وتعالى أراد أن يقول إن قول ابن الأخرم محمد بن يعقوب أنه لم يفتهما إلا النزل اليسير يقول غير مسلم، والأقوى منه قول النووي رحمه الله تعالى هو أنه لم يفت 5 إلا القليل. ثم عقب أيضا على كلام النووي، قال البخاري وحده يحفظ 100,000 حديث صحيح، البخاري وحده يحفظ 100,000 حديث صحيح. نعم. وهني يبين العراقي المراد من ذلك، فيقول وعله أراد بالتكرار، عله يعني لعله، عله بمعنى لعله وليس من التعليل تمريض، وإنما لعله، وإنما حذف اللام للنظم فقط. قال وعله أراد بالتكرار لها وموقوف يعني أيضا. إذن أراد المكرر، أراد الموقوف، بل حتى المقطوع على الصحيح. إذن لم يرد بقوله أنه يعني 100,000 يعني أحاديث منفصلة متون مختلفة، لا، وإنما بالتكرار مع الموقوفات مع المقطوعات وهكذا. نعم. قال وعله أراد بالتكرار لها وموقوف أيضا. ثم قال وفي البخاري، يعني الآن يعد حديث البخاري، يقول وفي البخاري 4,000 والمكرر، 4,000 يقول، والمكرر فوق 3,000 ذكروا، يعني يقول الذي في البخاري عدد الحديث الصحيح 4,000 حديث، مع المكرر توصل إلى 7,000 يقول، مع المكرر توصل 7,000. الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله تبارك وتعالى، وهو قلنا هو من سبر صحيح البخاري رحمه الله تعالى سبرا وعد أحاديثه عدا دقيقا، يقول 2,602 2,000 حديث و600 وحديثان، أو 2,000 حديث و600 وحديثان، يقول هذه عدة أحاديث صحيح البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. الإرث خير الإرث علم نبينا، الإرث خير الإرث علم نبينا.